التحكيم نطاق المعيار، تعريف المعيار، تعريف التحكيم، ايش هو التحكيم؟ طبعا الان سنتكلم عن معيار جديد اسمه معيار التحكيم. طيب، صور اللجوء الى التحكيم وطرفاه، مشروعيه التحكيم، صفه التحكيم، اركان عقد التحكيم، مجال التحكيم، ايش هو الشيء الذي يجري فيه التحكيم. طبعا الفقهاء يوسعون المجال. المعيار بيتكلم عما يختص بالمؤسسات الماليه، صفات المحكم وتعيينه، مستند التحكيم، طرق الحكم والاجراءات، اصدار قرار التحكيم، ابلاغ قرار التحكيم ونفاذه، تنفيذ الحكم يعني الصيغه التنفيذيه للحكم او نقض الحكم، مصروفات التحكيم واجور المحكم ولا المحكم. ها يقولون في الناس يقولون محكم معتمد، هو محكم ولا محكم ولا حكم؟ محكم، لانه يحكم من قبل الطرفين. طيب التحكيم نطاق المعيار، يتكلم المعيار عن التحكيم في المعاملات الماليه والانشطه والعلاقات التي تتم بين المؤسسات او بينها وبين عملائها او موظفيها او اطراف اخرى، سواء كانوا في بلد المؤسسه او في بلد اخر. التحكيم الزوجي يدخل في المعيار؟ فابعثوا حكما من اهله وحكم، ما يدخل. اذن هو يتكلم عن هذا الامر المحدد. تعريف التحكيم، التحكيم هو اتفاق طرفين او اكثر على توليه من يفصل في منازع بينهم بحكم ملزم. ايش الفرق بين القضاء والتحكيم؟ حكم ملزم، الالتزام، حكم ملزم. ابتداء هو اختياري صح ولا لا؟ لكن انتهاء ملزم. اذا حكموا بينهما شخص فحكم حكمه ملزم، واضح. لكن ابتداء القضاء له سلطه، لكن الحكم هذا لا يكتسب سلطته الا باتفاق الاطراف. التحكيم المقصود هنا التحكيم الإسلامي الذي تطبق فيه أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، مو بس مبادئ الشريعة. بعض القوانين تقول مبادئ الشريعة وليس أحكام، مبادئ الشريعة العدل كذا، أما الأحكام التفصيلية لا. التحكيم الإسلامي يطبق فيه الأحكام والمبادئ ما في شك. صور اللجوء إلى التحكيم وطرفاه، يصار إلى التحكيم باتفاق حين نشوء النزاع، هذه صورة يعني حصل بينهم منازعة، مؤسسة إسلامية ومؤسسة إسلامية حصل بينهم منازعة فاتفقوا على التحكيم، هذه صورة. صورة أخرى لا، إنه الاتفاق أصلا سابق على المنازعة، عندما دخلنا في العقد تم الاتفاق في بنود العقد، في حال حصول خلاف بين أطراف العقد فإنه يحل بالتحكيم وفقا لكذا وكذا، ماشي. أو بإلزام قانوني، قد يكون هناك غرفة معينة أو مركز معين تلزم الجهات بالرجوع في الرجوع إليه في التحكيم. يجب النص على وجوب الرجوع إلى التحكيم الإسلامي. متى يجب النص؟ مطلقا كل العقود. طب عندنا في السعودية الآن عقود تتم ما ينص فيها إلى الرجوع إلى التحكيم الإسلامي، في مشكلة؟ يقولك يجب. متى؟ أيوة، قال لك في الاتفاقيات التي لا يمكن تقييد الرجوع فيها للقوانين بعدم التعارض مع الشريعة. أنت ملزم إذا لم تنص على شرط التحكيم الإسلامي ستكون ملزما قانونا بإيش؟ بالرجوع إلى المحاكم الوضعية أو القوانين غير الشرعية، فحينئذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فينص هذا في العقد. أطراف التحكيم المتنازعان اثنين ولا أكثر؟ اثنين أو أكثر، ممكن يكون أكثر من اثنين. مشروعية التحكيم هو مشروع سواء تم بين شخصين طبيعيين أم اعتباريين. كيف اعتباريين؟ مؤسسات. طيب، هل المؤسسة لها شخصية اعتبارية ولا المؤسسة هي عندنا أشخاص الملاك؟ هذه قضية يعني لعلها تأتي في معيار الشركات، لأن هي قضية طبعا كبيرة ويترتب عليها مسائل كثيرة. هل الشخصية الاعتبارية ثابتة فقها أو ليست ثابتة فقها؟ وإذا اعتبرنا شخصية اعتبارية بعد ذلك نحط لها مسؤولية مستقلة عن إيش؟ ذمة مالية مستقلة عن ذمة الملاك، ونعتبر اللي مثلا مسؤولية محدودة، إذا خلصت فلوس الشركة ما علينا نحن الملاك مسؤوليات، لأن هذه شخصية مستقلة، تمام؟ هل هذا موجود في الفقه الإسلامي؟ هذه قضية طبعا طويلة. الفقه الإسلامي موجود فيه في صور محصورة، لكن بهذا الشكل هي قضية جديدة، هي مسألة جديدة. طيب، هل بس تطبيق الفقهاء للذمة يقول لك لا يصح العقد إلا من جائز التصرف؟ مين جائز التصرف؟ الحر المكلف الرشيد. البنك هذا الذي أوجدت له شخصية اعتبارية، هل هو عاقل بالغ جائز التصرف؟ من هو، من اللي وكيل عن من؟ المؤسسة وكيلة عن المالك ولا المالك وكيل عن المؤسسة؟ هو وكيل عن الملاك ولا وكيل عن الشخصية الاعتبارية التي هي شيء آخر؟ على كل حال هذه فيها إشكالات ونقاش طويل، ليس هذا موضوعه، لكن يعني بس أحببت أن أثير التساؤل بحيث يوم من الأيام قد يأتي فيصادف إشكالا. أم بين شخص اعتباري وشخص طبيعي؟ ممكن اثنين كلهم طبيعيين، أو واحد طبيعي وواحد اعتباري، أو كلهم إيش اعتباريين. صفة التحكيم، التحكيم لازم في حالات إذا نص في العقد على اشتراطه، إذا اتفق عليه بعد نشوء النزاع وتعهد بعدم الرجوع عنه، ما يلزم التحكيم في حق المحكم؟ ها، هل يلزم؟ قال لك إذا كان بغير أجر وأنا وافقت قلت ما عندي مشكلة أحكم، ثم بعد ذلك قلت والله أعفوني من القضية، لا يلزم. لكن إذا كان بأجر فالأصل أنه لازم، فإن عزل نفسه وترتب على ذلك ضرر تحمل مقدار الضرر. اللزوم إذا قلنا يلزمه، لماذا لا نقول يأخذ القاضي يقول غصب عنك تحكم في القضية؟ هذا مقتضى اللزوم، صح؟ لماذا قال لا يتحمل الضرر، ما قال يلزم قضاء أن يمسك القاضي يقول غصب عنك تحكم؟ يعني قريب من هذا المعنى، يكون غضبان بعدين. ممكن يكون هو تركها لأنه هو ما استطاع، ما بالنسبة له المسألة مشكلة ما أقدر أحكم فيها، فإذا ألزمته قضاء يحكم ستلزمه أنه يقضي بغير علم. والمقصود هنا في التحكيم إقامة العدل، صح ولا لا؟ طيب، فكأنه هذا السبب، أنا ما تيسر لي أبحثها تحديدا، لكن لعله هذا السبب، إن كيف تحكموا تجبروا بأن يحكم، قد يؤدي هذا إلى، نحن نريد تحقيق العدل والنظر في القضية إلى آخره. أركان عقد التحكيم، ركن التحكيم هو الصيغة وهي تبادل الإيجاب. هنا أثر الحنفية واضح، وين أثر الحنفية هنا؟ ها؟ ركن العقد الصيغة. الجمهور على طريقة الجمهور سنقول ركن العقد إيش؟ أركان العقد المتنازعين، تمام، المدعي والمدعى عليه والحكم والصيغة، جيد. لكن هنا قالك الصيغة فقط هي الركن، والباقي شروط اللي هم طالب التحكيم والمحكم. يشترط قيام نزاع بين الطرفين أو أكثر حول حق مشروع. التحكيم إذا ما في نزاع لا معنى لوجود التحكيم. اتفاق طرفي النزاع على التحكيم وتراضيهما أيضا هذا شرط، لأنه التحكيم هو قضاء اتفاقي بين الأطراف، إذا ما في اتفاق لا يكون التحكيم، يرجع إلى القضاء حينئذ. قبول المحكم أيضا شرط، لا يلزم غصب عنك تقضي، هذا ليس شرط، ليس صحيحا. مجال التحكيم، في أي المجالات يجري التحكيم شرعا؟ قال لك يجوز في كل ما يصلح لكل واحد من الطرفين ترك حقه فيه، يعني ما دام أنه هذا الشيء لك حق فيه ممكن تتنازل عنه يدخله التحكيم. لا يجوز في كل ما هو حق لله تعالى ما يستلزم إثبات حكم أو نفيه بالنسبة لغير المحتكمين. نحن ترافعنا اتفقنا على أنه أي نزاعات تنشأ بيننا نرجع إلى تحكيم، رجعنا للتحكيم وقلنا والله النزاع كذا وكذا، والطرف الثالث هو المسؤول. المحكم هل له سلطة على الطرف الثالث هذا؟ لا، ليس له سلطة، فلا يمكن حينئذ اللجوء إلى التحكيم. إذا قضى المحكم أو المحكم فيما لا يجوز فيه التحكيم فحكمه باطل ولا ينفذ. صفات المحكم وتعيينه، يشترط أن تتوفر فيها أهلية الأداء الكاملة، ديانة المحكم، الأصل أن يكون مسلما، ويجوز تحكيم غير المسلم إذا دعت الحاجة المتعينة للتوصل لما هو جائز شرعا وأن يكون الحكم موافقا للشريعة. شوفوا هنا الأصل الفقهاء الحنابلة يشترطون في الحكم أن يكون ممن يصلح للقضاء. جيد، هنا قال لك الأصل أنه يكون مسلم، هذا لا شك فيه، واضح. طيب هل يجوز غير مسلم؟ قال لك في حالة الضرورة إيش نسوي، لكن إيش قيدها ضرورة وقيدها أن يكون للتوصل لما هو جائز شرعا، ما يحكم غير مسلم للتوصل إلى أمر محرم، وقيدها بقيد ثاني أن يكون الحكم موافقا للشريعة، فهي حالة اضطرارية المعيار نص على جوازها. أيوة، المدقق الشرعي هل يجوز أن يكون غير مسلم؟ لا أدري، الله أعلم، الله أعلم. الخبراء، لا، هو التحكيم مرتبة أعلى من ذلك، ما في إشكال استعانة المحكم المسلم بخبير غير مسلم، هذا بحث آخر، لكن هو قصد أن يكون الحكم نفسه غير مسلم. عدد المحكمين يجوز واحد أو أكثر، والأولى أن يكون العدد فرديا. إن لم يكن كذلك، إن لم يكن العدد فرديا، فإيش الإشكال في العدد غير الفردي؟ تتساوى، اثنين يقولون الحق مع فلان واثنين يقولون الحق مع فلان، فلا بد من مرجح، فلهذا الأولى أن يكون عدد فردي. خلاص، طيب إذا كان عدد غير فردي فلا بد حينئذ من تعيين مرجح وهو رئيس هيئة التحكيم، إذا كان رئيس هيئة التحكيم في أحد الكفتين فهو المرجح عند تساوي الآراء. بس فائدة حطيتها استطراد، النظام السعودي، نظام التحكيم السعودي إيش قال في مسألة العدد الفردي؟ كان معنا تخصص ولا شيء، نظام التحكيم قال، نص نظام التحكيم السعودي يقول، شوف، يقول مادة 13 تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر على أن يكون العدد فرديا وإلا كان التحكيم باطلا. فالنظام السعودي اشترط ذلك، جعله شرطا، شرط يعتبرون. وعلى كل حال المعيار يقول يعني يتكلم عن الحكم الشرعي، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، صح ولا لا؟ طيب، تمثيل المحكمين، يجوز تعيين محكم واحد عن كل طرف، ويجوز للمحكمين المعينين أن يعين محكما فيصلا إذا أذن لهما طرف النزاع. يعني هذا اللي عليه العمل الآن، إنه كل طرف من الأطراف يختار واحد، هؤلاء الاثنين يتفقون على اختيار الثالث، جيد، حتى يكون عدد فردي. صفات المحكم، إذا لم يعين أحد طرفي النزاع محكما عنه تنفيذا لشرط التحكيم في العقد، يحق للطرف الآخر الرجوع للقضاء إن لم تنص اتفاقية التحكيم على خلاف ذلك. طبعا جزء كبير من معيار التحكيم هو أمور إجرائية، أمور إجرائية ليست أمورا يعني لها أدلة نصية. استخلاف المحكم لغيره بغير إذن من اختاره للتحكيم لا يجوز بغير إذن من حكمه، يعني يقول أنا ما أقدر، مشغول، مسافر، تعال يا فلان مكاني، لا، أنت أصلا ما اكتسبت سلطتك إلا بتعيين الأطراف، إلا إذا كان التحكيم لمؤسسة أو لجنة تحكيمية، يعني كتبوا في نص عند التنازع يكون الرجوع لمركز التحكيم التجاري الفلاني، خلاص، أو للهيئة الفلانية. هذه لا، وقت العقد كانت مشكلة من زيد وعمر، فراح زيد، هل فيه مشكلة؟ لا، لأن هو الشرط للهيئة وليس للأفراد. نعم. لا يحق للوكيل أو المضارب الموافقة على التحكيم إلا برضا الموكل أو أرباب المال أو بالنص في شروط المضاربة. هذه قاعدة معروفة في الوكيل، الوكيل ليس له أن يتصرف ولا أن يتوكل عمن وكله إلا في الحدود التي قيد بها، لا يكون طرفا في التحكيم عن المؤسسة ذات الشخصية الاعتبارية إلا من يمثلها رسميا. مستند التحكيم، عقد التحكيم اللي هو الاتفاقية اللي بيننا على أننا يعني الاتفاقية بين المؤسستين على التحاكم إلى الجهة الفلانية، هذا عقد التحكيم واتفاقية التحكيم، ينشأ عن موافقة طرفي النزاع والمحكم، لا بد من موافقة هؤلاء. يجب أن يشتمل على أسماء طرفي النزاع والمحكم ومجمل موضوع النزاع والأجل المحدد للتحكيم وأتعاب المحكم إن وجدت. شرط التحكيم التزام طرفي عقد بإخضاع النزاعات للتحكيم إذا أدرج في أي عقد يكتفى به عند الاتفاق يكتفى به عن الاتفاق عند نشوء النزاع. يعني كوننا ذكرناه في العقد إذا وجد النزاع هل يحتاج اتفاق ثاني؟ لا يحتاج. يجب على المحكم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. إذا قيد بقانون معين يجب عليه عدم مخالفة الشريعة. يعني لو قالوا مثلا يتحاكم إلى لجنة التحكيم الفلانية ويكون الحكم عند التنازع بالرجوع إلى قانون الشركات السعودي مثلا أو قانون كذا الفلاني، فيجب أن يقيد بإيش؟ ما لا يخالف الشريعة، ولا يجوز للمحكم أن يحكم بما في هذا القانون إذا كان مخالفا للشريعة. طيب تراضوا يا أخي، لا يجوز التراضي على خلاف الشريعة. يحق للطرفي التحكيم تقييد التحكيم بأي شرط مشروع يتعلق بغرض صحيح، مثل ماذا؟ مش مثاله في المعايير؟ مثال حلو، مثال جميل يا شيخ، يقول مثل إيش؟ بأي شرط مشروع يتعلق به غرض صحيح، مثل لا هو هنا يتكلم تقييد التحكيم، يعني يا أيها الحكم احكم بيننا وفق القواعد الآتية، وفق مذهب معين. مو كذا قال في المعيار؟ قال مثل معين أو وفقا، يقول احكم بيننا أنت فقيه حنبلي، لا تقعد تجيب لنا ترجيحاتك جزاك الله خير، نبغاك تفصل هذه القضية النزاع وفقا للمذهب الحنبلي. مع أن معيار الفتوى لا يجيز للمؤسسة أنها تطلب من هيئة الشرعية أنه تحكم أو تفتيها بناء على المذهب، لكن هنا قال لك يجوز أن يقيدوا مثل مذهب معين أو قانون معين لا يخالف الشريعة في القضايا التي تتعلق بالعرف والإجراءات وما إلى ذلك. طيب كان هنا لأنه هنا بالتراضي أنا اخترته جيد، هناك أنت لا ملزم وفق اللائحة، ممكن الله أعلم. انتهاء ممكن صحيح، نعم اي اتفاق الطرفين حنبلي وحنبلي، قال يا جماعة الخير نبغى فقيه حنبلي تحكم بيننا وفقا لمذهب أحمد، ما في مشكلة؟ ما في مشكلة، ما مسألة تتبع الرخص أصلا الطرفين كيف بيصير تتبع؟ إن كانت رخصة لواحد فهي مشكلة للآخر. طيب انتهاء الأجل المحدد لإصدار الحكم دون صدوره يعتبر المحكم معزولا. نقول على أن يصدر حكمه خلال شهر من تاريخ الترافع، خلص الشهر وما حكم أنا غير ملزم بعد ذلك بحكمه ويعتبر معزولا إلا إذا اتفقوا على تمديد الأجل. طبعا لو رجعتم للنظام السعودي فيه أيضا الإجراءات هذه وضعوا لها بعض الضوابط. عقد التحكيم شفويا يصح شرعا وينبغي في المؤسسات توثيق مستند التحكيم كتابيا. فالنظام السعودي قال يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا، كذا يقول. الإشهاد على الموافقة على التحكيم في مستند التحكيم لا يشترط، لكن الأولى الإشهاد حفظا للحقوق. طرق الحكم والإجراءات والإثبات أنا أمشي بسرعة لأنها واضحة، في شيء يعني الحمد لله رب العالمين، مسائل المشكلة هذه خليتها عند المشايخ يعني المتخصصين وكذا، جبت أشياء ليش يعني إن شاء الله أنها واضحة. يحق للمحكم الأخذ بجميع طرق الحكم المقبولة في القضاء، ولا يحق له الحكم بعلمه كالقاضي، القاضي لا يقضي بعلمه، الحكم لا يحكم بعلمه. الإجراءات القضائية الشهادة، حضور المدعي والمدعي عليه، التسوية بينهما، يسمع كلام المدعي، اليمين، كل هذه الإجراءات حاصلة في الحكم. يحق له طلب كل ما يتعلق بموضوع النزاع، طلب إفادات شفوية أو مكتوبة، الرجوع للخبراء عند الحاجة. لا يطلب في التحكيم تطبيق الأصول الإجرائية المطلوبة في القضاء، ليست لازمة، لكن الأصل أنه لا يلزم المحكم التقيد بالقوانين، واضح؟ لا يقتصر المحكم على قواعد الإثبات المنصوص عليها قانونا، له أن يعني يحكم وفق قواعد حتى لو لم يكن منصوص عليها قانونا. طبعا كل هذا هو ملزم بالشريعة ما في شك، الشريعة لازمة اتفقوا عليها ولا ما اتفقوا عليها، واضح؟ له الاستناد إلى أي دليل آخر لا يتنافى قبوله مع أحكام الشريعة الإسلامية يصدر قرار التحكيم بالإجماع أو بالأغلبية إذا تساوت الأصوات، يرجح طرف إيش؟ الرئيس، إلا إذا اتفقوا على خلاف ذلك. ممكن يقولوا الرئيس فلان لكنه وسط، لكن الشيخ العالم اللي في اللجنة نتفق أنه يكون هو رأيه هو المرجح، ما في مشكلة. الرئيس هذا وظيفة إدارية بس في إدارة الجلسة ونحو ذلك حسب اتفاق. إصدار قرار التحكيم يشترط لصحة قرار التحكيم اتفاق الحكم مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ينبغي أن يتضمن قرار التحكيم النهائي الفصل في جميع نقاط النزاع وتحديد حقوق أطرافه على أساس العدل. لا يجوز تجاوز موضوع النزاع. نحن نتحكمنا لك في هذا العقد، قال لا بس جيبوا العقود الثانية خلينا نشوف. هذا بالتراضي والاتفاق. تعتبر القضايا الخارجة عنه ليست من صلاحيات المحكم إلا إذا اتفقوا عليها. يجوز للمحكم إصدار تفسير للقرار تصحيح الأخطاء المادية فيه. يعني نشأ خلاف في الحكم، صدر الحكم، قد يحصل إشكال في تفسيره. هذا عند القضاء نفس القضية، صحيح شيخ فارس؟ نفس الإشكال، يصدر حكم القاضي ويروحوا للتنفيذ، التنفيذ يقول يحتاج إلى تفسير، من الذي يفسره؟ القاضي. واضح؟ القاضي قد يحتاج إلى تفسير فيفسره الحكم هنا، نفس الجهة اللي صدر منه. كذلك له تصحيح الأخطاء المادية، وهذه ترى ما هي سهلة. أخطاء هذه حين خطأ طباعي في صك الحكم ينقص عليه 1,000,000 ريال، ينسى صفر الكاتب، صحيح شيخ فارس؟ صفر مصيبة، ولا يزود له صفر مصيبة على الآخر. واضح؟ أحيانا يسقط سهوا خطأ إملائي، يسقط لا، تمام، يبغى يكتب لا يحق كتب يحق، تمام، تصير شيخ فارس؟ تصير. فمشكلة هذه، فيرجع فيها إلى إيش؟ إلى الحكم. لكن لاحظ تصحيح الأخطاء المادية فيه، هل له أن يرجع عن حكمه ولا ما له أن يرجع؟ سيأتي بعد قليل. يحق للحكم تجزئة إصدار القرار. يقول عندنا القضية فيها شقان، الشق الأول واضح وهي إخلاء الشقة مثلا، طيب إخلاء الشقة هذا خلاص يحكم به. أما بالنسبة عشان ما يأخر القضية، وهذا نفس الكلام يحصل في القضاء، فيحكم بجزء يقول وأما القضية الفلانية فتحتاج نظر، له أن يرفع فيها دعوى أخرى، تمام كذا يصير في القضاء يا شيخ فارس؟ نفس القضية، لأنه في بعض الأحيان قضية يكون فيها شيء واضح واضح زي الشمس، وفيها قضية تحتاج دراسة، يمكن تحتاج جلسات ومرافعات، فأنت لو أخرت إصدار الحكم حقه الواضح بيتأخر 20 سنة، فيصدر حكم ويجزئ إصدار القرار. تحديد المسؤولية دون تقدير التعويض، يقول يجب على الطرف الأول أن يعوض الطرف الثاني عن جميع الأضرار، تنفيذه بعد ذلك يحتاج إلى حساب ومخبرات وكذا. يقول من حقه، أنا أقول والله أنا بالنسبة لي أشوف أنه فلان هو المخطئ وهو الذي يتحمل الأضرار، حساب الأضرار أنا لا أحسنه، تمام، لكن يصدر فيه قرار. إصدار قرار التحكيم، المستند الشرعي والقانوني لقرار التحكيم الأولى بيانه، الأولى أن يبين مستنده في القضاء، ولكنه ليس شرط إلا إذا كان القانون يشترطه. في القضاء يا شيخ فارس بيان المستند لازم ولا لازم؟ جزء أساسي من الحكم. إصدار قرار التحكيم الأصل في المجلس أن يضم محكمين أو أكثرهم، الأصل في مجلس، نعم، الإصدار القرار الأصل أن يكون حضوريا بحضور جميع أعضاء هيئة التحكيم، لكن لو أنهم في بيوتهم بالواتس أب ولا بالإيميل ولا كذا تشاور وكذا، قال خلاص يصدر القرار بالتمرير فلا بأس، بشرط إيش؟ التمرير على الجميع. واضح؟ يصدر قرار التحكيم بتوقيع جميع المحكمين أو أكثريتهم شريطة معرفتهم جميعا، يعني ما يروحوا ثلاثة يقولوا فلان هذا ما لا تخبروا بموعد الجلسة، لا، صحيح أنه يصدر بالأغلبية لكن لابد أن يكون بحضور أو بعلم الجميع. يشتمل قرار التحكيم على نص الحكم، أسماء، هذه قضايا إجرائية، أسماء الأطراف، عناوينهم، مستند التحكيم، ملخص موضوع النزاع، ملخص الادعاءات، أسماء الشهود، أسماء المحكمين، مكان الإصدار، تاريخ توقيع، توقيع طرفين النزاع، توقيع المحكمين أسباب القرار، إلا إذا تضمن مستند التحكيم الإعفاء من بيانها ولم يوجد اشتراط قانوني. لا يشترط إصدار قرار التحكيم في مواجهة طرفين النزاع، يعني مو لازم يكونوا حاضرين في الجلسة، ما في مشكلة أصدر قرار ونبلغهم، لكن الأولى أن يكون بحضورهما. تنفيذ قرار التحكيم الأول، لكن القضاء شرط، صحيح شيخ فارس؟ أيوة. لا قصدي إصدار القرار، ما يجب أن يتلى عليهم بس، يعني قضايا مالية أصدر القرار، يعني موعد إصدار القرار كلاهما لو غاب الطرفان ما في مشكلة، جلسة إصدار الحكم تشطب. جيد، جزاك الله خير. الأولى تذييل القرار بالطلب. الآن القرار هذا يؤخذ عندكم في القضاء يعتبر سند تنفيذي، صح ولا لا؟ حكم لجنة التحكيم. فالأولى يقول الأولى أن يتضمن القرار الطلب بالجهات المختصة، الجهات التنفيذية، لتنفيذ القرار بجميع الوسائل النظامية، حتى حكم القاضي يختم عليه ختم بالتنفيذ. رضا طرفي النزاع لا يشترط رضاهم، فالأول رضيته لكن لا يشترط رضاهم بالحكم، وهو ملزم ما لم يتم نقضه، ويجوز أن يصدر قرار التحكيم بالصلح، يتصالحون بضوابط الشرعية وبالتسوية الاتفاقية. إبلاغ قرار التحكيم ونفاذه، إبلاغ طرفي النزاع بالطرق المعتادة ما لم يحدد مستند التحكيم أو متطلب قانوني طريقة معينة للإبلاغ. إذن الأصل يرجع فيه إلى العرف، إلا إذا اتفقوا قالوا لا يكون الإبلاغ إلا ببريد مسجل أو عن طريق جهة العمل أو شيء من هذا القبيل، فيعمل بهذه الشروط. الإشهاد على الإبلاغ ليس شرطا لكنه أولى، التسجيل الرسمي أو الإيداع في المحكمة ليس شرطا ولكنه الأولى. إذا كان هناك قانون لا يقول التحكيم هذا ما يكون له صفة تنفيذية إلا بمراعاة أشياء معينة، فإنها تراعى. كتابة قرار التحكيم إذا كتب بأكثر من لغة يجب تحديد اللغة المعتمدة عند الاختلاف، ترى هذه تحصل فيها إشكالات كبيرة، كثير من كاتب الترجمة تختم بس على أي حاجة، تأتي إلى الترجمة فيها شيء مناقض للأصل، موجود هذا مناقض، يعني ما أقول لك مختلف، مناقض له بسبب تسرع في الترجمة وما إلى ذلك، فلابد من تحديد لغة. نسخة موقعة من القرار ينبغي تسليمها لأطراف النزاع والاحتفاظ الحكم بنسخة منها. تنفيذ الحكم الأصل أن يتم طواعية، يا جماعة الخير أنت الغلطان، صلح سيارته، ادفع له الدين، افعل كذا. إذا امتنع حينئذ هل المحكم له سلطة تنفيذية؟ هاي شيخ فارس، سلطة تنفيذية؟ تنفيذية لا، وإنما يتم حينئذ الرفع إلى القضاء. طبعا الآن على طول قضاء التنفيذ، ما يحتاج على طول قضاء التنفيذ، ما يحتاج تروح دعوة موضوع. الرجوع إلى المحاكم التي لا تلتزم بأحكام إسلامية لإعطاء الصفة التنفيذية يجوز. تنفيذ ليس تقاضي، ليس تقاضي، صدر حكم روح للمحكمة جيبه من فلان، اسحبه من رصيده فلوس، واضح؟ فأجازه المعيار. رجوع المحكم عن حكمه الأصل أنه ليس له أن يرجع عن حكمه، الاستثناء إذا صرح بأنه أخطأ فيه المعيار أجاز هذا، وأظن القوانين ما تجيزه والله أعلم. بعد ما صدر الحكم وتم اتفاق قال أنا رجعت، يصير فيه شيء من التهمة في هذا، والقاضي شيخ فارس ما يحق له الرجوع، صح؟ قبل اكتساب القطعية، أي كيف إجراؤه؟ أي بدون لائحة اعتراضية ممكن يرجع. جيد، ساك الله خير. طيب هذا ما يتعلق بإيش كان التنفيذ الحكم. نأتي إلى مصروفات الحكم والأجور، أهم شيء طبعا بالنسبة لل محكم المعتمد الآن، قضية مهمة. يحق له الحصول على أجرة عن مهمة التحكيم إذا لم يكن متطوعا أو موظفا عاما مخصصا للتحكيم، يأخذ راتبه ليس له أن يأخذ أجرة، مصروفات الانتقال والأجور يجب النص على الطرف الذي يتحملها. هذا ما يتعلق بمعيار التحكيم. الساعة 7:30 كذا عندي، شوف قضاء الفوائت على الفور خلافا للشافعية، صح؟ الشافعية كذا يقولون، وين الشافعية؟ ما فيكم شافعي؟ الشيخ إبراهيم مو شافعي أنت؟ تحملت؟ طيب الحمد لله على السلامة.